انا رحت القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين. انا رحت القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين والشوم والبوم وكلام الروم. يا خسارة يا زهرة في البساتين عيطت يا بهية على الأوانين. أنا رحت القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين. أنا شفت شباب الجامعة الزين أحمد وبهاء والكردي وزين حرمنهم حتى الشوف بالعين وفي عز الدور مغمين. عيط يا بهية على الأوانين. أنا رحت القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين وقابلت سهام في كلام إنسان منقوش ومقصر في الجدران عن مصر وعن عمال حلوان مظاليم العهد المعتقلين. عيطي يا بهية على الأوانين. أنا رحت القلعة وشفت ياسين حواليه العسكر والزنازين وقابلت هناك عزات وجواد وقابلت كمان منذر وزياد أربعة أبطال عشان أقول جلاد التل يهوز الفدايين. زغرتي يا بلد من دول مساجين. زغرتي يا بلد من دول مساجين. واسمعي يا بلد ما خلصت الهور وبقول لك اهو وانا قد الهور. مش ممكن كده هيحول على كده والناس يفضلوا ساكتين. خليكوا شاهدين خليكوا فاكرين.